استقبل عضو المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري تشي تاي بوك نائب رئيس لجنة الحزب المركزية والوفد المرافق له في زيارة جمهورية اللاوس الشعبية الديمقراطية من قبل بونيانغ وراتشيت الأمين العام للجنة المركزية للحزب الثوري الشعبي اللاوسي رئيس جمهورية اللاوس الشعبية الديمقراطية يوم السابع الثلاثاء في عمارة اللجنة المركزية للحزب والطبود للحديث بينهما. نقل تشي تاي بوك رئيس وفد حزب العمل الكوري بأدب تحية رفاقية حارة ورسالة شفهية أرسلها المارشال كيم جونغ أون رئيس حزب العمل الكوري إلى بونيانغ وراتشيت الأمين العام للجنة المركزية للحزب الثوري الشعبي اللاوسي الذي أبر بدوره عن شكر العميق له وطلب من رئيس الوفد أن ينقل تحيته الخالصة إلى المارشال كيم جونغ أون. قال تشي تاي بوك إنه يهنئ بونيانغ وراتشيت بانتخابه رئيس الدولة في الدورة الأولى للمجلس القومي اللاوسي الثامن، وأكد أنه يرغب في أن اللاوس حزبا وشعبا ستشهد نجاحا في النضال الرامي إلى تنفيذ قرار المؤتمر العاشر للحزب. وقال السيد بونيانغ وراتشيت إنه يهني تهنية حارة مجددا بانتخاب المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيسا لحزب العمل الكوري، ويسره الجريان الناجح للمؤتمر السابع لحزب العمل الكوري. وأكد قائلا إنه لا ينسى دائما أن كوريا حزبا وحكومة وشعبا عبرت عن التأييد والمساندة الخالصة للاوس حزبا وحكومة وشعبا في الفترة الماضية، وإنه سيحرص على توطيد وتطوير علاقات الصداقة والتعاون التقليدية عريقة التاريخ بين الحزبين والدولتين والشعبين بصورة أكثر. حضر هذه الجلسة السفير المفوض فوق العادة لبلادنا لدى اللاوس وعضو اللجنة المركزية للحزب الثوري الشعبي اللاوسي رئيس اللجنة العلاقات الخارجية والنائب رئيس سكرتاريتها وغيرهما من أفراد اللجنة المركزية للحزب الثوري الشعبي اللاوسي.